أن زواجها بالزوج الثاني بمجرد العقد لا يحلها لإيش؟ للزوج الأول. بقي عقد المحلل، هل يبقى عليه أم لا؟ قضية ذي الرقعتين يطعن فيها بعض العلماء ويقولون بأنه لابد أن نجدد إيش عقدا جديدا، وهذا الذي مشى عليه مالك رحمه الله وأحمد، واذكرون عن الشافعي وابو حنيفة خلاف عند الأحناف بين أبي حنيفة وابو يوسف ومحمد هل يجدد العقد أم لا، ويقولون الذين يقولون لا يجدد يقولون العقد صحيح والشرط باطل لا يعمل به، ومالك يقول لا الشرط باطل والعقد معه باطل، فإن أدركناهما قبل الدخول فسخناه ولحرمة الشبهة، فإذا مات لم ندركهما إلا بعد الدخول لها ما مسها مهر المثل بما مسها، لأن هذا في نكاح شبهة ولا حد بينهما ويلحق به الولد، إلى الأحكام التي تترتب على ذلك، وإن أراد الحياة معها جدد عقدا جديدا، والله تعالى أعلم. والذي يهمنا في أثر ابن القاسم، سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثة ثم تزوجت زوجا آخر فمات عنها قبل أن يمسها، إذن الزوج الثاني سواء فارق بالطلاق أو فارق بإيش؟ بالموت. العبرة عندنا بإيش؟ بالمسيس. فإذا فارقها بحياة أو موت ولم يمسها فإن تلك الفرقة أو هذا العقد بمجرده لا يكفي في ردها للزوج الأول، والله تعالى أعلم. فيكون له معها المفاهمة، ويكون هناك المناكرة أو ليش أو الإقرار فيعمل به، وهي مصدقة في ذلك. وإن كانت الرجل توفي وادعت الوطأ المسيسة وليست هناك قرينة تمنع من ذلك فالقول قولها ولا مانع في هذا، لكن الكلام فيما إذا اتفق الزوجان على عدم المسيس. وقضية زوجة رفاعة، زوجها الثاني قد طلقها خلاص ما له معها كلام، وادعت انه لم يمسها فهذا اقرار منها ولا حاجة الى سؤال الزوج الثاني. وان عارضها وامتنع وقال لا اني انفضها نفض الأديم، معناه هو يدعي انه مسها وهي تدعي انه لم يمسها، فنؤاخذها باقرارها بانها ما مست. اذا لا تحل للأول لا بمجرد دعوة الثانية لأنها تعارض وهي صاحبة القضية والأصل في ذلك. إذا قولها هنا مقدم عليه، لأن المبيح الحاضر مقدم على المبيح، فإن منع إقرارها بأنه لم يمسها لا يحلها، وإذا دارت القضية بين إقرارها وبين إقراره وإقرارها لا يردها للأول هذا أحوط في الفروج يؤخذ به.